فهذا لا ينتهى به إلى مآخذ الفن وأواخره، وإنما ينتهى به إلى تلك المسائل فقط. ولأجل هذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بقواعد العلوم، وذكروا أن الأخذ الأمكن للعلم يكون بإتقانها فوق إتقان المسائل. ومن ذلك ما أشار إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة منظومته في قواعد الفقه إذ قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فأخذ العلم من قواعده مما يعين على ضبطه، وإن من إتقان الطلبة للقواعد تعريفهم بها، سواء تلك القواعد التي لا تنحرم أي لا يتخلف من أفراد الكلية فيها شيء. فإذا قيل مثلا كل مبتدأ مرفوع فهذه قاعدة لا تنخرم أبدا، أو تلك القواعد التي تنخرم بتخلف بعض أفرادها، وذلك التخلف هو الذي يسمى بالاستثناء، ومنه ما يذكره الفقهاء في قواعدهم من استثناء مسائل منها. وهذا التخلف لا يقدح في كون ما ذكروه قاعدة، كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، فإن تخلف بعض أفراد الكلية لا يقدح في كليتها، فإذا خرجت بعض الأفراد عن مطلق القاعدة لم يكن ذلك قادحا فيها، بل تبقى قاعدة وإن سميت أغلبية. ولذلك وصف المصنف رحمه الله تعالى القواعد بقوله: إما مطلقا أي قاعدة مطلقة لا يتخلف منها شيء، أو غالبا أي قاعدة أغلبية تتخلف منها بعض الأفراد. وذكر رحمه الله تعالى تمثيلا على ذلك مما لا ينخرم مطلقا، قال: كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أي عند الشافعية. والمراد بالمباشرة عندهم إيجاد علة الإتلاف والإهلاك، والمراد بالسبب إيجاد ما يحصل به الهلاك. فمن حفر بئرا مثلا فإنه أوجد سببا فقد يسقط فيها من يهلك، ومن دفع أحدا في تلك البئر فهو المباشر للإهلاك، فيقدم المباشر على المتسبب الذي حفر البئر، وهذا معنى قولهم كتقديم المباشرة على السبب في الضمان. وربما تكون القاعدة أغلبية كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة، فإن اليمين يحكم بكونها على المدعى عليه إذا لم تكن بينة في غالب المسائل، إلا في القسامة. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وهي تكون على أولياء الدم المدعين أن أحدا قتل فلانا منهم، فإنهم هم الذين يتقدمون باليمين. كما يذكر لهم أيضا المسائل المستثناة من القواعد، كقوله أي قول فقهاء الشافعية: العمل بالجديد أي في مذهبهم من كل قولين قديم وجديد، أي عن الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي له مذهب قديم كان في العراق ومذهب جديد في مصر، والعمل عند الشافعية بالقول الجديد، إلا في 14 مسألة مقيدة عند الشافعية. فيذكر لهم تلك المسائل التي بقي العمل فيها على القول القديم. ومن جملة ذلك أيضا كل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم، إلا على من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح. ففي سائر صور هذه المسألة يكون الحلف على نفي العلم، وأما في هذه المسألة فيكون الحلف على العلم بالنفي، فمن ادعي عليه أن عبده جنى فإنه يحلف بأنه يعلم أن عبده لم يفعل ذلك، بخلاف الأول فإنه من نفي العلم والثاني من علم النفي. ومن ذلك أيضا أن كل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، فإن فيها إما كفارة وإما أن يبطل حجه ويتمه ثم يقضيه من السنة القادمة كما هو معروف في محله. ومن ذلك أن كل وضوء يجب فيه الترتيب فهو فرض من فروضه، إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة، بأن يغتسل الإنسان للجنابة ثم يتوضأ في أثنائها، فحينئذ لا يجب عليه الترتيب في وضوئه لأنه منغمر في العبادة الكبرى وهي غسله من الجنابة وأشباه هذه المسائل. ويبين ما أخذ ذلك تقعيدا وتأصيلا ليعرف الآخذ عنه منزع هذه المسألة. ومن جملة ما ينبغي أن يذكره للطلبة أن يذكر لهم كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه، لأن الأخذ بالقواعد والأصول مما يسهل الوصول كما سلف ذكره، ويعتني بالفنون التي يحتاج إليها. ولذلك قال المصنف من كل فن يحتاج إليه، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد لعبادة الله سبحانه وتعالى والعمل به، فيكون أولى العلوم بالاستغلال العلوم التي يحتاج إليها. ومن جملة ذلك علم التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه، أي أصول الدين وهي الاعتقاد، وأصول الفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك. ويكون السبيل إلى تأصيل الأصول والبناء عليها إما بقراءة كتاب في الفن، وشرطه أن يكون كتابا مختصرا معتمدا، فمن أراد أن يستفتح العلوم فإنه يستفتح تفهمها بقراءة كتاب معتمد مختصر. فخرج بهذا نوعان من الكتب، أحدهما الكتب غير المعتمدة، فلا ينبغي أن يفرغ الإنسان وسعه ووقته في كتاب غير معتمد، والثاني أن يكون ذلك الكتاب المعتمد مختصرا، لأن المختصرات هي مفاتيح بوابات العلوم، وأما المطولات فإنها تنقطع بطولها الأذهان عن فهم الفن. فإن لم يكن كذلك فإنه يدرجه على الطول، فهو إما أن يقرأه كتابا مختصرا معتمدا، أو يدرجه في كتب العلم بأن يقرأه مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا. فإن العلم يؤخذ على هذه المراتب الثلاث كما ذكره ابن خلدون في مقدمته، فيتناول العلم أولا من مختصر له، ثم يرتفع إلى متوسط من كتبه، ثم يطلع بعد ذلك على أمات مسائله في مطول من مطولاته. وشرط ذلك كما ذكر المصنف إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون التي يقرئها، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه من الفنون. ومما ينبغي أن يذكره المعلم للطلبة نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة، ونوادر الفروق أي بين المسائل، والمعاياة أي ما يلغز به فيكون لغزا، فإن الألغاز تسمى بالمعايات عند أهل العلم. ومن ذلك أيضا أن يذكر لهم ما لا يسع الفاضل جهله، كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة وغيرهم من أعلام الإسلام، بضبط أسمائهم وكناهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم وأشباه ذلك، فإنه يحصل مع طول المدة فوائد كثيرة النفع ونفائس غزيرة الجمع، لأن العلم إنما هو ضم شيء إلى شيء يوما بعد يوم، فإن العلم لا يدرك جملة واحدة وإنما يدرك بالأخذ شيئا فشيئا، كما قال بهاء الدين ابن النحاس فيما ذكره السيوطي في بغية الوعاه في ترجمته: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الأدب بتحذير المعلم من منافسة بعض الطلبة إذا ظهر له كثرة تحصيلهم أو زيادة فضائلهم، فإياه وحسدهم، لأن ثواب فضائل هؤلاء الطلبة عائد إليه، وحسن تربيتهم أي تزكية نفوسهم بالعلم والعمل محسوب عليه، فلا ينبغي له أن يشغل نفسه بالنظر إلى ما أصابوه لما يثمره ذلك من سوء العاقبة في قلبه. وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. ومن كان عاقلا علم أنه بإسداء العلم للخلق وانتفاعهم به إنما يجعل له عمرا ثانيا من بعده، وعملا صالحا باقيا بعد موته. نعم. إن شاء الله. الحادي عشر أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عندهم في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات، ولذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم مع طلبته، وهو أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش صدورهم أي يحصل الوحشة فيها وينفر القلب أي عن أخذ العلم منه، لأن الطلبة هم أبناء المعلم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. ومن جملة ما يندرج في هذا المعنى أن يتحرى المعلم العدل بين أصحابه، فلا يفضل أحدا منهم على أحد في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة. أما إن اختلفوا في صفاتهم فكان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأن هذا من جملة العدل، فإن العدل لا يعني التساوي، وإنما حقيقة العدل إعطاء كل ذي حق حقه، فكما أن الرجل يصرف وجهه إلى ابنه الأكبر نسبا أكثر من بقية أبنائه، فكذلك إذا كان في أحد المتعلمين صفة من الصفات الموجبة لتقديمه فعل، ككثرة تحصيله أو شدة اجتهاده أو حسن أدبه، فإنه يقدمه لذلك، ويبين أن تقديمه وإكرامه إنما وقع بسبب تلك الصفات الكاملة، لأن ذلك ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات، كما أنه يحسم مادة وحشة الصدر ونفرة القلب، فإن العاقل إذا عرف أن أحدا قدم عليه بموجب الشريعة لزيادة علمه أو شدة اجتهاده أو حسن اجتهاده عمل على التحلي بتلك الخصال، ولم يقع في قلبه نفرة ولا وحشة ممن قدم عليه غيره بسببها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في عدم إظهار تفضيل بعض الطلبة على بعض: أن لا يقدم أحدا في نوبة غيره أي في الزمن الذي هو له في القراءة، ولا يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة أي تناوبهم في قراءتهم واحدا بعد واحد، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فقدمه على نفسه فلا بأس. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك فيما يستقبل. ثم ذكر مما ينبغي أن يعتني به المعلم: أن يتودد لحاضرهم أن يتألفهم على العلم. وقد ذكر ابن الصلاح وتبعه النووي والسيوطي وغيرهم ممن صنف في مصطلح الحديث أن من آداب المحدثين أن يتألفوا الخلق على حديثهم، وقد كان جماعة من السلف كما قال ابن الصلاح يتألفون الناس على حديثهم، منهم عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. وذكر السخاوي في فتح المغيث أن المحب الصامت كان من تودده وحرصه على نشر العلم يمر على الصبيان في المكاتب أي في المواضع التي يحفظون فيها القرآن ويتعلمون فيها الكتابة، فإنها هي التي كانت تسمى بالمكتب في عرف السلف، وهذا العرف قديم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم. وأما حلقة القرآن فتختص بالحلقة التي يجلس فيها مقرئ معتد به ليقرئ الناس القرآن. فترتيب الأخذ للعلم عند السلف فيه تفريق بين المكتب والحلقة، فالمكتب محل لأخذ الصبيان القرآن وتعلمهم الكتابة والحساب بعد ذلك، وأما حلقة القرآن فهي مقام يجلس فيه مقرئ معتمد يقرأ عليه الناس، والأصل أن الذين يقرؤون عليه هم كبار قد تقدم حفظهم للقرآن الكريم أو حفظوا أكثر منه، ويكون أخذهم للقرآن على الوجه الأتم. وكانت الحلق تعزى إلى مقرئيها، فكان يقال في الشام حلقة أبي الدرداء، ثم قيل حلقة ابن عامر، ثم قيل حلقة هشام، إلى آخر تلك الحلق القديمة. وأهل الشام وأهل الكوفة هم أقدم من جلس للعناية بإقراء القرآن ونشره وحفظه، كما يعلم من سيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. ثم ذكر من جملة ما يتعلق بهذا أن يذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم، لأن حقيقة اتصالهم به وأخذهم عنه أن يكون عارفا بهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فهذا أصل في أن من لقي أحدا استعلمه عن اسمه ونسبه وما تعلق بمهم ما يعرفه به حاله، ولا سيما إذا نشأ بينهما صلة وثيقة كتعلم وتعليم أو غير ذلك. ومن جملة الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به أيضا أن يكثر الدعاء لهم، لأنهم من خواصه، والإنسان يتحرى في الدعاء عموم المسلمين وخواصهم، ومن جملة خواصهم الطلبة الآخذون عنه. نعم. الثاني عشر أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا تليق عشرته أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم، عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره، ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته، وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام، فحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى، يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم في حلقته ومع طلبته مطلقا، وهو أن يكون مراقبا أحوال الطلبة في أدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، لأن مقصود التعليم تحريفهم بالطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ودلالتهم على الشرع الذي تعبدهم الله به، وليس وظيفة المعلم أن يكون ملقيا للمعلومات مبينا للمسائل فقط، فإن هذه صورة العلم، وأما حقيقة العلم فهو أن يكون وسيلة مؤدية إلى العمل، ولا يتمكن المعلم من إيصال الآخذين عنه إلى هذا إلا بمراقبة أحوالهم ودوام تأديبهم، فإذا صدر من أحد منهم ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أي انقطاع عن العلم أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره، أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة، أو حرص على كثرة كلام، أو معاشرة من لا تليق عشرته من العوام والبطالين، أو غير ذلك مما يخل بآداب المتعلمين، فإن المعلم يعرض بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به، أي غير مصور لتعلق المسألة به ولا معين له، وإنما يكون مراده النهي عن الحال المنفر منها دون ملاحظة ذلك الواقع فيها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، أي بينه وبينه، ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها من الأذكياء والأحرار. والعرب تقول: الحر تكفيه الإشارة، ورب إشارة أدت أغنى من ألف عبارة. فمن الناس من تكفيه الإشارة الملمحة، ومن الناس من يحتاج إلى العبارة المصرحة. فإذا كان الآخذ عن المعلم ممن عرف في حاله أنه يفهم بالإشارة اكتفى بها، وإن لم تكفه الإشارة فإنه ينهاه عن ذلك جهرا، أي يصرح له بذلك علانية، ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو غيره ويتأدب به كل سامع. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، وذكر إمام الدعوة في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما من فوائد الباب، وفيه مسائل ذكر منها الغضب عند التعليم، فقد لا ينزال الضرر الواقع والحال السيئة إلا بتغليظ وزجر، فيعمد إلى ذلك، لأن الشرع يؤدب بمثل هذا، فإن الشرع قد يؤدب على المعصية تارة بذم فاعلها، وقد يؤدب بالحد فيها كما في الأفعال المستشنعة من أفعال الحدود كالزنا والسرقة والقتل، فإنه لم يكتفى فيها بمجرد الزجر أو تغليظ القول، بل أدب عليها إما بقطع يده أو بقتله أو غير ذلك من الحدود المعروفة في كتب الفقه. ومن يظن أن التعليم يجري على المسامحة وملاحظة خواطر الناس، فهذا ما شم للشريعة رائحة، فإن الشريعة لا تراعي خواطر الناس، وإنما تراعي إقامتهم لأحكام الشريعة، وقد لا تمكن إقامتهم لأحكام الشريعة إلا بالتغليظ عليهم وتشديد القول، كما قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في كلام الله: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين، انتهى كلامه. فكذلك قد لا ينتفع المتعلم بالتعليم إلا مع تغليظ له وتوبيخ على فعلته. ثم إن لم ينتهي المتعلم عما وقع فيه مما يسوء، فلا بأس حينئذ بطرده حماية وصيانة للشريعة، فإن العلم الشرعي ليس حما مستباحا يرتع فيه كل بطال، وإنما يصلح للأبطال. فإذا كان من الخلق من دخل فيه وهو غير صالح له لعدم تأدبه، فإنه لا بأس حينئذ بطرده، بل ذلك هو الموافق للشريعة وأحكامها وحكمها. وقد كان هذا دأب السلف رحمهم الله تعالى، لكن من سلف من أصحابهم والآخرين عنهم كانوا يدركون غاية أشياخهم في طردهم، فهم وإن تكرر طردهم إلا أنهم يعودون إليهم ويلازمونهم. وقد كان شعبة إذا أكثر عليه عفان بن مسلم الصفار طرده من مجلسه، ثم يغيب عفان مدة ثم يرجع إلى شعبة، حتى صار عفان إلى ما صار إليه من الحفظ والإمامة في الحديث كما هو معروف في ترجمته. فإذا رأى المعلم سوء أدب من متعلم فأدبه عليه وأعاده مرة بعد مرة ثم لم ينزجر، فإن الشريعة تأذن له بتأديبه بطرده. وقد حدثني بعض أصحابنا من الآخرين عن شيخنا محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله تعالى فقيه الكويت، أنه رأى أحد طلبته في حلقة درسه بعد صلاة الفجر، وقد أخذ الكتاب في الدرس وقد جعله على هذه الصورة، فجعله على هيئة البوق مع هذه الجهة ولوى أطرافه التي لا يقرأ فيها، فأمره الشيخ بأن يصلح كتابه فأصلحه، ثم رمقه الشيخ مرة ثانية في الدرس فأمره أن يصلحه، ثم رجع إلى القراءة، ثم فعل ذلك ثالثا فطرده الشيخ من درسه وقال: من أراد أن يحضر دروسنا فيحضرها بالأدب وإلا فلا يحضر. وهذا الذي قاله رحمه الله تعالى هو عين الصواب، لأن العلم لا يكون إلا لمتأدب، وأما غير المتأدب فإنه إذا ترك في العلم أفسده، وهذه هي الحال التي صار إليها العلم اليوم، فقد دخل فيه كل بطال، فصار مرتعا بالدراسات الأكاديمية وغيرها لمن لا تصلح نفسه ولا أخلاقه للعلم، فتسلط بما تلقاه من العلم على الشريعة يتكلم فيها كما شاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك التأديب يتأكد إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته، فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، كما قاله مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وأخذه عنه ابن عبد البر وأبو العباس بن تيمية الحفيد رحمهم الله تعالى، فهم يتشبهون بعضهم ببعض، فإذا خاف ذلك فإنه يتأكد أن يؤدبه بمثل ما ذكرنا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا أن على المعلم أن يتعاهد ما يعامل به الطلبة بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده من علم نافع وعمل صالح، لأن كمال الرفقة وتمام الولاية للمؤمنين المشاركين له أن يعاملهم بأحسن الأخلاق وأتمها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الأدب بقوله: وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس، فيلاحظ هذا وهذا فيهم جميعا لتكمل لهم فضيلة الحالتين، أي فضيلة الدين والدنيا معا. وقوله رحمه الله تعالى الحالتين على تأنيث الحال بالحالة بإضافة تاء التأنيث على لغة ضعيفة، والأفصح أن الحال مؤنث مجازي فتقول هذه الحال وإذا لا تلحق بها تاء التأنيث، فكان الأفصح أن يقول المصنف لتكمل لهم فضيلة الحالين. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من كتابه. بالله التوفيق.